بثلاثة وعشرين يوما أو خمسة وعشرين يوما، يعني بعد ما توفانا زوجها ما بلغ عليها المدة إلا 23 يوما أو 25 يوما أنها ولدت. فلما تعلت تشففت بالنكاح، فلما تعلت معنى أي طهرت من النفاس، فلما طهرت من النفاس تشففت يعني تزينت للخطاب يخطبها الخطاب. قال فأنكر عليها ذلك، كما مدى عليك 14 وعشرة، مدى عليك فقط 23 يوما أو 25 يوما، فلما طهرتي أنت تشففتي، فأنكر ذلك عليها. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد حل أجلها، يعني إن تفعل إن تتزين حتى تكون توجه للخطيب الذي يكتبها للنكاح، قال فقد حل لما لأنها مدى أجلها. حدثنا أحمد بن منيء قال حدثنا الموسى بن موسى قال حدثنا شيبانا منصور نحوه، يعني نحو الحديث المذكور. قال وفي الباب أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أخرجه البخاري ومسلم. حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه. قال ولا نعرف للأسود شيئا عن أبي السنابل، ولا نعرف يعني من الأسود شيئا عن أبي السنابل إلا هذا فقط. أما أسود لا شك أنه من كبار التابعين، وأنه من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأيضا الأسود أنه ما وصف له أحد بالتدريس كأنه مدلس، لا، لم يوصف له بالتدليس، وأنه من كبار التابعين، وأنه من أصحاب عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من أجلة الصحابة ومن فقهاء الصحابة. قال سمعت محمدا يقول لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. بس افهم فرق بينه، هذا الحديث صحيح ولكن على شرط إمام مسلم، أما عند البخاري ليس بينه لقاء، فبذلك إمام البخاري رحمه الله تعالى أيضا انتهى أنه شديد في شرائط الصحة، حتى أنه أشد من إمام مسلم رحمه الله تعالى. أما على شرط إمام مسلم رحمه الله تعالى فصحيح، أما عند البخاري رحمه الله تعالى لازم في اشتراط ثبوت اللقاء، قال لازم لقاء ولو مرة واحدة، إذا لم يثبت لقاء إمام بخاري رحمه الله تعالى لم يأخذ. أما إذا كان في أسر واحد إمام مسلم رحمه الله تعالى يأخذ. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى الحديث صحيح على شرط مسلم. أما عند إمام البخاري كما ذكر إمام الترمذي رحمه الله تعالى قال وسمعت محمدا، يعني محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا. ولكن قال بعض العلماء جزم ابن سعد كأن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عاش زمنا، وأنه تزوج سبيا وولد منه ولدا، ثم أنه توفي وجاء هذه القصة. وبذلك قال ابن سعد رحمه الله تعالى كأن أبا السنابل أنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمنا طويلا. قال المحدث رحمه الله تعالى قال والأمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهكذا قال جمهور العلماء، وهكذا قال جمهور الأئمة رحمهم الله تعالى الحامل إذا مات أنهى زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضي إدتها. وقال أن الحامل المتوفي أنهى زوجها إذا وضعت فقد حل لها التزويج لها وإن لم تكن انقضت إدتها. وهذا قول سفيان الثوري، وهذا قول الشافعي، وهذا قول أحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى عليهم. قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تعتد آخر الأجلين، وهكذا جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه، وهكذا جاء قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه تعتد آخر الأجلين، يعني إذا كان آخر الأجلين 14 وعشرة تعتد ب14 وعشرة، وإذا كان آخر الأجلين وضع الحمل تعتد إلى مدة وضع الحمل. ولكن قال العلماء أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رجع عن هذا القول. فبهذا جمهور العلماء وجمهور الأئمة رحمه الله تعالى على هذا القول. قال باب وأيضا فبذلك أشار المفسر قال والقول الأول أصح. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث أن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا المتوفي أنها زوجها الحامل تذو عند وفاة زوجها. وقال ابن عباس تعتد آخر الأجلين. وقال أبو سلمة بل تحل حين تدع. وقال أبو هريرة أنا ما ابن أخي يعني أبا سلمة. وأيضا نقل العلماء رحمهم الله تعالى رجوع ابن عباس عن هذا القول. قال فأرسلوا إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قد وضعت صبية الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى. فبذلك القول الراجح عند جمهور العلماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند جمهور الأئمة وعند أصحاب الفتوى في الأمصار كلها بأنها تنقضي عدتها بعد بدء الحمل. باب ما جاء في عدة المتوفي أنا زوجها. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن أمر بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرت بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت به جارية ثم مست بآرزها يعني دهنت على راسها فسرعت شعرها ومست بآرزها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة يعني أنها بذلت في سن الشيخوخة ولكن قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تهد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وأشرا. فبذلك المتوفي أنا زوجها أنها تهد متى يعني إلى أربعة أشهر وأشرا. وأما إذا مات أبوها أو أخوها أو غيرها فلا تكون إلا مدتها ثلاثة أيام فقط. قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي في الطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تهد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وأشرا. قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد استقت أيديها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاث مرات كل ذلك يقول لا. يعني أنها سألت إن استقت أيديها هل أنها تستعمل الكحل أو لا. فبذلك الجمهور المرأة يعني بعد وفاة زوجها أربعة أشهر وأشرا لا تلبس لبس الزينة ولا تستعمل الكحل ولا غير ذلك ما يتعلق بالجمال والزينة. حتى اختلف العلماء إذا كانت مريضة هل تستعملها أو لا. فقالوا الأفضل لا تستعملها. فقال بعض العلماء إذا اضطرت فاستعملها في الليل فليمسها في النهار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشرة وقد كانت إهداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. يعني في الجاهلية المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت بيتا ضيقا ولبست لباس أول الذي لا علاقة لها بالدين وأنها تمكث في بيتها مدة سنة وبعد انقضاء السنة أنها تأخذ بعرة وأنه تمسح بها قبلها ثم ترمي بها. يعني هذا دليلا على انقضاء عدتها. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم كإن الله خفف عليكن جعل العدة أربعة أشهر وأشرا وأنتم لا تصبرن عن ذلك. أما في الجاهلية أنهن يصبرن بأمر الجاهلية مدة سنة وأنتم لا تصبرن بأمر الله تبارك وتعالى مدة أربعة أشهر وأشرا فقط. وفي الباب أن فرية ابنة مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري وحفصة بنت عمر حديث زينب حديث حسن صحيح. قال المحدث والأمل ولا هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المتوفى عنها زوجها تتقي في عدتها الطيب والزينة، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور الأئمة رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير وإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا والراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم أعتق رقابنا عن النار اللهم أعتق رقابنا عن النار اللهم أعتق رقاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأخواننا وأزواجنا وذرياتنا عن النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام الآفية وتمام الآفية والشكر على الآفية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين اللهم لا تجعلنا أغنة للآكلين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم ارزقنا نعيم الدنيا ونعيم الآخرة اللهم ارزقنا نعيم الدنيا ونعيم الآخرة اللهم ارزقنا نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا عن القوم الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أصلحنا وأصلح بلادنا وأصلح أهلنا وإيالنا وأولادنا وشبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم انصرهم نصرا مؤيدا مؤذنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين والقاديانيين وسائر الهندوس والمجوسيين. اللهم أهلكهم اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين اللهم شدد شملهم اللهم فرج جبههم اللهم زلزل أقدامهم اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم اعف سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.